أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان في النسب الأربع، وقلنا أن النسب الأربع تارة تكون النسبة بين المفهومين المشتركين في تمام أفرادهما نسبة التساوي، ويشار إلى نسبة التساوي بخطين على بعضهما كما في العلوم الرياضية. والنسبة الثانية نسبة العموم والخصوص مطلقا، وهو يشار إلى ذلك كما في علم الرياضيات بأنه أكبر من، في علم الرياضيات يسمى أكبر من، وهو عبارة عن مثلث غير متكامل والجهة المفتوحة منه يكون نحو الأعم والجهة المحدد الإنسان، فالحيوان أعم من الإنسان، فنقول بينهما عموم وخصوص مطلقا، عموم وخصوص مطلقا. وإذا عكسنا، إذا أشرنا مثلا إلى الحيوان باء وأشرنا إلى الإنسان بجيم، نقول باء أعم مطلقا من جيم، لأن باء يرمز إلى الحيوان وجيم يرمز به إلى الإنسان، فنقول كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسان، لأن بعض الحيوان إنسان. لكن ممكن أن نقول كل إنسان أخص مطلقا من حيوان. يعني كيف؟ يعني باعتبار أن الإنسان فرد من أفراد الحيوان الذي هو أعم مطلقا، ويشار إليه بهذه الكيفية. احنا أشرنا في يوم أمس إلى هذه المعاني التساوي، هكذا النسبة التساوي، وبعدين نسبة العموم المطلق باء بهذه الكيفية، وتوقفنا عند هذا. اليوم نتكلم عن نسبة العموم والخصوص من وجه، العموم والخصوص من وجه، وتكون نسبة العموم والخصوص من وجه بين المفهومين اللذين يجتمعان في بعض مصاديقهما، ويفترق كل منهما عن الآخر في مصاديق تخصه، كالطير والأسود. شوف، الطير والأسود، فإنهما يجتمعان مثلا في الغراب، طير وأسود، ويفترق الطير عن الأسود في الحمام مثلا، والأسود عن الطير في الصوف الأسود مثلا. صار واضح هذا؟ ويقال لكل منهما أعم من وجه وأخص من وجه. يعني شو أعم من وجه وأخص من وجه؟ يعني عندما نقول الأسود والطير، نقول الأسود أعم من كونه طيرا، والطير أخص من كونه أسود، لأنه السواد قد يكون في الطير وقد يكون في غيره. إذن العموم هنا بين المفهومين يكون نسبة العموم والخصوص من وجه فقط، وهو الاشتراك في أمر واحد وفي بعض مصادقهما، بعض مصادقهما. ويمكن أن نقرب ذلك إلى الفهم بتشبيههما بالخطين المتقاطعين مثل في بهذه الكيفية، أي يسمونه نسبة العموم والخصوص من وجه، يلتقيان عند نقطة مشتركة ويفترق كل منهما عن الآخر في نقاط تخصه. زين، ويمكن وضع الصورة على هذا النحو: باء في جيم، باء في جيم. ففي هنا ليست في التي هي علم الرياضيات، وإنما هنا في علامة على أن بين المفهومين ماذا؟ نسبة مشتركة، وهذه النسبة المشتركة إنما هي نسبة العموم والخصوص من وجه، العموم والخصوص من وجه. صار واضح لو لا؟ يحتاج أعيدها هذه؟ واضحة أتصور. النسبة الرابعة تسمى نسبة التباين، وهذه واضحة من اسمها. عندما أقول النسبة بين المفهومين نسبة تباين، يعني لا التقاء بينهما في أي مصداق، متباينان مختلفان، يعني لا يجتمع أحدهما مع الآخر في فرد من الأفراد أبدا ومطلقا. وأمثلة جميع المعاني المتقابلة التي تقدمت في بحث التقابل، وكذا بعض المعاني المتخالفة مثل الحجر والحيوان، ونشبههما بالخطين المتوازيين اللذين لا يلتقيان أبدا مهما امتدا. ويمكن وضع التباين على هذه الصورة بهذه الكيفية: باء. صار واضح؟ أي نسبة تباين، أي أن باء يباين جيم، يعني مفهوم باء يغاير مفهوم جيم. فعندما أقول مثلا الطير والحجر، الطير والحجر، لا شك ولا ريب على أن مفهوم الطير لا يلتقي إطلاقا مع مفهوم الحجر، ومفهوم الحجر لا يلتقي إطلاقا مع مفهوم الطير. الخلاصة أنه عندنا في المنطق أربع نسب: النسبة الأولى نسبة التساوي، وهو الذي يكون التساوي بينهما على نحو التساوي في المفهوم، ويرمز إليه كما يرمز الرياضيات: باء يساوي جيم. ونسبة العموم والخصوص مطلقا، ويرمز إليه بباء جيم، وما بين الباء والجيم علامة أكبر منه كما في علم الرياضيات. ونسبة الأخص يكون ماذا؟ نسبة الأخص، النسبة الثالثة تكون بأي كيفية؟ في العموم والخصوص من وجه، العموم والخصوص من وجه. الأخص مطلقا يكون مغاير للأكبر مطلقا، اللي هو يعني الأعم مطلقا. وبعد ذلك عندنا نسبة التباين، وهو كما أشرنا خطين عموديين متقابلين، باء يتباين مع جيم، كما لو كان باء مثلا الطير وجيم مثلا حجر. صار واضح؟ هذه يا أخوان جدا ضرورية أن تفهم، جدا جدا. شيخنا ممكن يصير مثلا الطير والحجر بينهما تباين، نعم ممكن لحاظ ما بينهما عموم وخصوص من وجه أيضا صحيح؟ لا، لأن العموم والخصوص من وجه يلتقيان في بعض مصادقهما، هنا لا التقاء في أي مصداق منهما. العموم والخصوص من وجه قد يلتقيان في بعض مصادقهما، زين، مثلا الطير والسواد، قد يكون هذا الطير أسود، قال له لا، قد يكون هذا الطير أسود. لا، أنا رحت بعيد، رحت على أنه ممكن ننظر إلى الطير أن فيه لون مثل لون حجر. لا، ما يسمى حجر. هل يسمى حجر؟ ما يسمى حجر، تباين، تباين مطلق يعني. ما صار واضح هذا؟ إذا كان هذا واضحا ننتقل إلى بحث آخر، وهو بحث النسب بين نقيضي الكليين. الكليين، كل كليين بينهما إحدى النسب الأربع، لابد أن يكون بين نقيضيهما أيضا نسبة من النسب كما سيأتي. ولتعيين النسبة يحتاج إلى إقامة البرهان، ولذلك في النسب لابد من إقامة البرهان في كل كليين يتناقضان فيما بينهما، وقد يشتركان في بعض المصادق، وقد يشتركان في كل المصادق، وقد لا يشتركان في كل المصادق، وهذا ما سوف نبرهن عليه إن شاء الله. نعم، حتى نعرف بعد ذلك أن هذا العلاقة بين الكليين أو النسبة بين الكليين المتناقضين أي نسبة من هذه النسب الأربع التي أخذناها ومرت علينا. فنحتاج إلى إقامة البرهان، وطريقة البرهان التي نتبعها ويتبعها أكثر المنطقيين أيضا تعرف بطريقة الاستقصاء، تسمى طريقة الاستقصاء أو طريقة الدوران والترديد، وسيأتي ذكرها في القياس الاستثنائي، وهي أن تفرض جميع الحالات أو أن تفرض جميع الحالات المتصورة للمسألة، ومتى ثبت فسادها جميعا عدا واحدة منها فإن هذه الواحدة هي التي تنحصر المسألة بها وتثبت صحتها، يسمونها طريقة الاستقصاء أو طريقة الدوران والترديد. فلنذكر النسبة بين نقيضي كل كليين مع البرهان، مع البرهان. فنقول واحد، نقيضا المتساويين متساويان أيضا، إذا قلنا متساويان فنقيضهما أيضا، أي أنه إذا كان الإنسان يساوي الناطق فإن لا إنسان لا يساوي فإن لا إنسان يساوي لا ناطق. كيف نبرهن على ذلك؟ لابد شوية نلتفت شوية على السبورة. إذا كان الإنسان يساوي الناطق، الناطق نقيضه، فإن لا إنسان يساوي لا ناطق. هذه الجملة نقيضها هذه الجملة تماما. إذا قلت كل إنسان ناطق، زين، فمعنى ذلك أن ناطق تساوي إنسان. شوف، إذا كان زين باء يساوي جيم، فإن لا باء يساوي تاجي. صار واضح لو لا؟ اي مطلقين. باء هنا يربز إليها الجملة الأولى الإنسان، وجيم يربز إليها من ناطق. فلا شك ولا ريب أن الإنسان يساوي الناطق. ليش؟ لأن بين مصادقهما تساوي مطلقا. كل ناطق هو إنسان، وكل إنسان هو ناطق، فصار بين المفهومين نسبة متساوية. إذا كان بين المفهومين نسبة متساوية، فإن النقيض لكل منهما أيضا يكون على نحو التساوي. فإذا قلنا لا إنسان فنقول لا ناطق. ليش؟ أحسنت، لأن غير إنسان. ها، هذا يسمونه شنو؟ هذا المفروض. المفروض، هذا المفروض، زين، وهذا المدعى. صار الحين واضح المفروض ومدعى ايش معناه؟ صار عاد من شكله بيتعب لي ريق. لاحظ البرهان، إذا كان باء يساوي جيم، وباء يرمز بها إلى الإنسان، وجيم يرمز بها إلى الحيوان، فإن الإنسان يساوي ناطق. فإن باء يساوي جيم، أي إنسان يساوي ناطق. المدعى الذي نريد أن نبرهن عليه من خلال المعطيات التي لدينا، نقول لا إنسان يساوي لا ناطق. عندما تقول لا إنسان يساوي لا ناطق، يطلب منك أن تبرهن على هذا المدعى. أدل ولا؟ كيف تبرهن على ذلك؟ إذا أردت أن تبرهن على ذلك، لابد أن تمرر النسب الأربع في البرهان. فالنسبة التي تكون هي النسبة الصحيحة في نتيجتها هي التي يؤخذ بها، والباقي لا يؤخذ بهما. زين، فنقول البرهان لو لم يكن لا إنسان يساوي لا حيوان، عفوا لا ناطق، زين، لو لم يكن لا إنسان يساوي لا ناطق، لكان بينهما إحدى النسب الباقية، لأن عندنا كم نسبة؟ أربع. إذا كان لا باء يساوي لا جيم ليس صحيحا، فإذا لابد أن نسبة من هذه النسب الثلاث المتبقية تكون ماذا؟ صحيحة، لأنه قلنا لابد من تمرير النسب الأربع، فالنسبة التي تصح هي التي يؤخذ بها، وأما النسبة التي لا تصح لا يؤخذ بها. احنا نقول على ان لا باء يساوي لا جيم، زين، اذا كان بينهما تساوي، اذا لابد ان يصح بينهما هذه النسبة. للبرهان على هذه النسبة نقول لو لم يكن لا باء يساوي لا جيم لكان بينهما احدى النسب التي مرت علينا. يعني شلون؟ يا يكون بينهما نسبة عموم وخصوص مطلق او عموم وخصوص من وجه او تباين. اما بالنسبة للتباين فلا مستحيل، لان انسان وناطق يشتركان في جميع الافراد. واما نسبة العموم والخصوص المطلق هذه يشتركان في بعض الافراد، ونقول هذه بعد المشكل. ليش؟ لان كل افراد ناطق يساوي كل افراد انسان. واذا قلنا ان بينهما عموم وخصوص من وجه ايضا لا، لان جميع الافراد هنا بينهما اشتراك. اذن لا تصدق الا نسبة واحدة من النسب الاربع، وهو نسبة التساوي، لان في نسبة التساوي تساوي بين المفهومين في جميع مصادقهما. فلا شك ولا ريب على ان مصداق ناطق زين هو مصداق حيوان، وهو الذي يصدق على انه الانسان. زين يصدق على انه الانسان، الانسان حيوان ناطق. فاذا قلنا الانسان ناطق فبينهما يكون تساوي، لان كل ناطق انسان وكل انسان ناطق. واضح لا واضح؟ زين. الان المفروض عندنا باء يساوي جيم، يعني الانسان يساوي ناطق، المدعى لا انسان يساوي لا ناطق. انت تدعي انه لا انسان يساوي لا ناطق، عدل ولا لا؟ البرهان لو لم يكن لا انسان يساوي لا ناطق لكان بينهما احدى النسب الباقية. واضح لو لم واضح هذا؟ زين خلنا نشوف. نقول فلو صدق لا انسان، يعني لا باء بدون لا جيم، يعني بدون لا ناطق، لصدق زين لا باء مع جيم، يعني مع ناطق، لا انسان مع ناطق. صار واضح ولا؟ لان النقيضين لا يرتفعان، يصير بينهما نقيضين، لان النقيضين لا يرتفعان. ادل ولا؟ اذا كان هكذا صحيح ويكون صادقا، لا انسان يساوي ناطق ويكون بينهما تناقض، والنقيضان لا يرتفعان، ماذا يلزم منه؟ يلزم منه ان لا يصدق باء مع جيم، يلزم منه ان لا يصدق باء مع جيم. شوف ده لازمه، لازم أن لا يصدق باء مع جيم، لأن النقيضان لا يجتمعان، لأن النقيضان لا يجتمعان. وهذا خلاف المفروض، وهو باء يساوي جيم، وهذا خلاف المفروض، وهذا خلاف المفروض، وهو باء يساوي جيم. فعليه فلا يمكن أن يكون بين لا باء لا جيم من النسب الأربع غير التساوي، لا يمكن. فيجب أن يكون لا باء يساوي لا جيم، وهو المطلوب. صار واضح ولا مو واضح؟ يحتاج أن يعيد مرة ثانية؟ واضح. لأنه عندما تفرض أن باء يساوي جيم، أنت فكر قليلا، تقول إذا كان باء إنسان، وجيم هو الناطق، فإذا قلنا لا إنسان يعني لا ناطق. كيف نبرهن على أنه باء يساوي جيم وأن لا باء يساوي لا جيم؟ نقول إذا لم يكن بينهما تساوي فبينهما إحدى النسب المتبقية، عدل ولا زين؟ فلو صدق افتراض، يعني أنت جاي تفرض على أساس تبرهن، فلو صدق لا إنسان بدون لا ناطق لصدق لا إنسان مع ناطق. إذا كان لا إنسان يصدق مع لا ناطق يعني يصدق لا إنسان مع ناطق، صار واضح يا ولا زين؟ فيكون بينهما تناقض زين، والنقيضان لا يجتمع ولا يرتفع، عدل؟ لا لازم أن يصدق باء مع جيم لأن النقيضان لا يجتمعان. ليش باء مع جيم؟ نقول لأن هنا يقول لا باء مع جيم، لا باء بدون لا جيم زين يصدق معه لا باء مع جيم، وهنا ستناقض لأن هنا مصداق واحد، فيا أنه يصدق مع هذه أو يصدق مع هذه، ما يمكن أن يصدق مع الاثنين لأنه يكون بينهما تناقض، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا لزم، إذا صدق لا إنسان مع ناطق، مع ناطق لزم أن لا يصدق باء مع جيم، أكيد أن إنسان لا يساوي حيوان أكيد، وهذا أيضا تناقض، فهذا خلاف المفروض، والمفروض أن باء يساوي جيم، ومن هنا نقول وعليه، وعليه فلا يمكن أن يكون بين لا جيم لا لا باء لا جيم ينسب الأربع غير التساوي، فيجب أن يكون لا باء يساوي لا جيم وهو المطلوب. صار واضح لو لا؟ والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله.